وقفتم على حديث يقال عمرة الحج الأصغر. أي فيك حديث لكن ما أذكر الآن، لم أحصل لا في الكتب الصحيحة ولا الموضوعة المشتهرة.